به. ثم خالفته فأرضعت بنتا من حليبها. أشك أن هذا الإرضاع يجعل هذه البنت بنتا لزوجها فيرضعها، وقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الفرق بين هذه السورة وبين السور الأخرى التي لا يتردد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الفرق أن الإرضاع عادة يكون مباحا لإباحة الزوج، والحليب كما يقال حول الزوج أي هو سبب حصوله. فإذا كانت الصورة النادرة التي خورناها لم يأذن الزوج بأن ترضع زوجته أحدا ثم مع ذلك فعلت، فهل هذا الإرضاع لا يؤثر في التحريم؟ ما أعتقد أحدا يقول لا، لأن هذا الحليب دخل في جوف هذه الرضيعة فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته ووجوده إنما هو الزوج. رأيت أن هذه الصورة ترجح كتبة من ذهب إلى أن البنت الزنا لا يجوز نكاحها من الزاني لأمها، لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقل شيء منه إلى تلك البنت، فلا يجوز أن يتزوجها ولو كانت ابنة زنا. نعم. إذا كانت البنت قبل أن يزني بأمها يعني ليست من مائده إيه؟ ابنتها وزنى بعد ذلك كمان سنة لو كان زواج. نعم. تحت عنوان سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هناك نجد في هذه السلسلة بعض الأحاديث المتوقف في صحتها، مثل بعض مرويات عطاء بن سائب مثلا. والسؤال هو هل أدخلت هذه الأحاديث تحت هذا العنوان سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة مع أنه لم يحكم عليها بالضعف والرضع لأن لها نفس الحكم، أو لأنه ليس من المناسب إنشاء كتاب مستقل بمثل هذا النوع من الأحاديث فكانت أقرب إلى تلك؟ كيف لأنه يحكم عليها بالضعف؟ يعني مثلا قد تقول في نهاية التفسير وأنا متوقف في فلا أثبت صحته ولا ضعفه، أو أنا متوقف في صحته، فهل هذه الكلمة تفيد التضعيف؟ قد استنباط، وقد وهذا لا تقف هذه الصورة في المثال الذي ضربته، بل قد يتعداه إلى أي حديث يضعف بسبب علة قادحة في صحته كالحديث الذي فيه راو ضعيف مثلا. نحن الضعف بالنسبة لما بين أيدينا، أما بالنسبة لما هو مغيب عنا فذلك رجل بالغيب لا نحسن عليه. فإذا توقفنا عن صحة حديث ما فذلك لا يعني أنه ليس ضعيفا حتى يظهر، لأن انتفاء الحكم عليه بالصحة يلزم منه أن يكون من الناحية العملية ضعيفا. ولعل هذا يربطنا ويوصلنا إلى البحث في علم من معلوم الحديث، وهو العلم المتعلق بالمختلط أو المختلطين. فكما ذكر ابن الصلاح وغيره ممن تقدم أو تأخر أن الراوي المختلط له ثلاثة أحوال، إذا جاء حديث ما عنه فإما أن يكون قد عرفنا أنه حدث به قبل اختلاطه فهو صحيح، وإما أن نكون قد عرفنا أنه حدث به بعض اختلافهم فهو ضعيف، وإما أن لا نعرف لا هذا ولا هذا فهو التوقف. لكن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة توقفنا في حديث ما لأننا لم نعرف أنه حدث به قبل الاختلاف فيكون صحيحا أو بعد الاختلاف فيكون ضعيفا. ومن ناحية العملية ما حد هذا الحديث المتوقف عن الحكم عليه بالصحة هو ضعيف لأنه لم تثبت صحته. فقلنا في بعض الأحاديث أنني أتوقف هو لأن حالة هذا الراوي توحي لنا في هذا التوقف، لكن من الظاهر العملي ليس معنى ذلك أننا نلو عيضه فلو ضعيف بجهدنا لأنه رواه قبل الاختلاف. فهذا هو سبب ما نذكر من التعبير، وذلك لا يعني أننا توقفنا عن الحكم بضعفه، بل هو لازم ذلك أنه ضعيف. فبس أحسن الله إليك، سبق أن سألتك سؤالا أريد إعادة الجواب عليه. يقول العلماء في كثير من المناسبات وهذا أشبه بحديث فلان، فذكرت لي أن هذه الكلمة قد تعني ثلاثة احتمالات، فأرجو إعادة الجواب عن هذه المسألة. أما الآن فلا أحضرني لكل مقال مقال، أذكرني ماذا كان الجواب؟ أنا الآن لا أظهر الجواب بذلك أريد جعله. طيب نأخذ المعنى العام، ما معنى وهذا أشبه بحديث فلان؟ يعني فلان الغالي المشبه به إما أن يكون صحيح الحديث وإما أن يكون حسن.